أجابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في صفة مسح الرأس عند الوضوء، البعض يمر بيديه على الرأس مرة واحدة، والبعض الآخر يقبل بيديه ويدبر، فهل الصفتين صحيحة؟ وهل يكون الصفة الثانية مسحتين للرأس؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالصفة الكاملة في مسح الرأس ما ثبت في حديثه هي التي ثبتت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بيديه وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به. هذه هي الصفة الكاملة. والسبب في هذا أنه إذا مسح إلى القفا فقد مسح ظاهر الشعر، فإذا قلبه فإنه حينئذ يكون ماسحا له من باطنه، وهذا أكمل ما يكون وأفضل ما يكون. وأما إذا اقتصر على المسح دون أن يرد هكذا فهو ظاهر القرآن وظاهر حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله: ثم مسح برأسه مرة، ثم مسح برأسه. فهذا يكفي فيه المسح على الظاهر ويجزيه، والله تعالى أعلم.